واحنا رايحين منقولين من مكان لمكان او رايحين نقعد في الغيط، وبالتالي الناس كلها تبص الطفل الصغير ده شايل راديو والراديو بيتكلم. حضرتك حاسس بالفخر بقى؟ بالفخر طبعا، انا شايل الحاجه اللي الناس كلها بتتمنى تقرب منها. انا فاكر شكله ترانزستور والغطا بتاعه بني كده، جلد بني، وبالتالي حجمه صغير مش كبير وبيتعلق كده، فانا معلقه في كتفي وماشي، والناس كلها يعني منبهره انه الولد الصغير ده شايل الراديو عمال يغني جنبه وبتاع بدون ما يبقى فيه في ظهره بطاريه وقدامه ما اعرفش ايه. دي كانت البدايه اللي حسستني بقيمتي ان انا ان الراديو ده حاجه عظيمه يعني. المرحلة اللي بعد كده الحقيقة بدأت يعني أنتبه للراديو كمصدر للمعرفة وللأخبار، برامج اللي فيها ثقافة، البرامج اللي فيها ده في سن المدرسة الابتدائي يمكن أكتر من أي حاجة، كنت بتباهى مع زمايلي إن أنا أقول لهم معلومات جديدة وحاجات ظريفة سمعتها في الراديو. وبدأت أهتم بالأخبار السياسية، يعني لازال من الحاجات اللي موجودة عندنا انه يعني بخط يعني يدوب مقروء، كنت بكتب البيانات بتاعت حرب الاستنزاف وقد ايه احنا ضربنا المدمره ايلات وعملنا ايه وعشنا هذا الجو الوطني استنادا فقط الى الراديو. ده كان دافع ليا ان انا اكون من الابتدائي الحقيقه في الاذاعه المدرسيه، وكنت ابدا اجهز بقى الخطب اللي بقولها والمعلومه اللي بقولها في الاذاعه المدرسيه. اتبسطت قوي انه المدرسين شجعوني وقالوا لي صوتك اذاعي، والاهم من كده انه كنت بنطق اللغه العربيه صح سواء كمخارج الفاظ او القواعد الراديو ايضا بالضبط، قواعد النحو والاعراب، لان انا مبهور بالمذيعين وبطريقتهم في الالقاء وحافظهم مذيع مذيع ومذيعة مذيعة، وقد ايه اسمع النشره اعرف انه الاستاذه زينب سويدان مثلا لها وقفات مذهله مثيره للاعجاب، وقفتها وهي بتقرا النشره ازاي بتحسسني بمعنى الكلمه والسطر اللي بتقوله، ومين تاني من المذيعين. وعلى فكره اللي بيتابع الراديو بهذا الشغف بيعرف الفرق بين المراحل المختلفه في التون الاذاعي في الراديو. يعني احنا قبل حرب 67 كان عندنا تون معين له نجومه وله اساتذته في الصوت العالي الرخيم القوي عند قراءه الاحداث السياسيه او البرامج السياسيه او نشرات الاخبار. بعد كده بقى جت فتره لا كنا هاديين، وصحيح في صوت رخيم زي الاستاذ صالح مهران وهو صوت جميل وقوي، وبعد كده جاء الاستاذ صبري سلامه بيقرا باسلوب تاني خالص، وهو اللي قال معظم البيانات بتاعت حرب اكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، البيان التالي من القوات المساعده، كلام مختلف خالص عن اللي تعودناه في البيانات العسكريه. بعد كده جه الاستاذ عبد الوهاب محمود نسمعه يقول القاهره تقدم، ما كناش متعودين على هذه النبره، بدات الدوله والبلد والشعب يستريح بعد النصر، وبدانا نتكلم بصوت هادي، بنتكلم عن انفتاح على العالم، بنتكلم عن تنميه، بنتكلم عن اخبار سعيده، بنتكلم عن اقتصاد. الراديو ده كان تلخيص بالنسبه لي لحاله المجتمع والحياه والارتباط به. ظل الراديو المصدر الاساسي بالنسبه لي للمعرفه وللترفيه ولكل شيء لحد سن 18 سنه، لحد ما دخلت جامعه القاهره وبدات اروح الجامعه وبدات اشوف تلفزيون واروح سينما وانفتح على مصادر اخرى للمعرفه. ال 18 سنه الاولى من عمري تشكل وجداني فيها استنادا فقط للراديو، وعلى وجه التحديد حددت مصيري العلمي والاجتماعي أم كلثوم. صوت أم كلثوم هو الذي حدد